انا لا اضام وفي رحابك عصمتي، انا لا اخاف وفي حماك اماني، انا ان ضعفت فانت مصدر قوتي، انا ان نسيت فبرضاك لا تنساني، يا رجائي في بلائي لا تزل عني الخير، انت ربي انت حسبي انت ولي انت ولي، انا لا اعبد غيرك، تعصي الاله وانت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لاطعته لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يا أبا بكر بما عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي، ربي قال رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وانا ارأف بعبادي من الام بولدها. ايها الاخوة الاماجد، احييكم بتحية الاسلام، تحية في اولها السلام وفي اخرها الرحمة والبركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ننقل لكم هذه الليلة القرآنية المباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت الى ربها، والتي حزنت البشر على فراقها في الارض، وسعدت وفرحت الملائكة بقدومها الى السماء، وخير ما نكرمها به القرآن الكريم، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت سيدي ابا القاسم يا رسول الله، وقد صدقنا لكم من اعلام التلاوة في مصر والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، علم التلاوة في مصر والعالم الاسلامي، والمقيم بالمعالي مركز منيا القدح بمحافظة شرقية، وفضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، قارئ اذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، والمقيم بغنباي مركز الزقازيق بمحافظة شرقية. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، وخير ذي بدء القرآن الكريم، ايات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، قارئ اذاعة جمهورية مصر العربية، فليتفضل مشكورا لتسعد به الارواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا فمن Thank you. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه إذ نادى ربه نداء ولمكن بدعائك رب شقيا وجعله رب رضيا وإن وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني يا زكريا إنا نبشرك بغلام إنا نبشرك بغلام كامل اسمه يحيي لم نجعل له من قبل سميا وإن فهب لي من لدنك وليا يرثني كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا من لدنا وزكاه

ألا تحزني ألا تحزني ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا ألا No. فأتت به قومها تحمده صدق الله العظيم. الله يرضى عليك. صدقت ربنا. مشيناها خطب كتبت علينا ومن كتبت عليه خطب مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. اخوتنا وتلمان الاسلام هكذا حلق قارئنا في سماء القرآن الكريم بآيات بينات من الذكر الحكيم تكريما لهذه الروح الطيبة التي صادت الى ربها تلاها علينا عالم التلاوة في مصر والعالم الاسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظ شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر وزيعت ونقلت على مسامع حضراتكم على احدث مكبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة مع الطاقة الديزل الكهربائية حاج حسين عبد الحافظ وأولاده البتنجانية مركز السلطة بمحافظة الأرضية قصر الضيافة المنظم والمتنقل ومخاز الفراشة الكبرى ومتعهد الحافلات على مستوى الجمهورية أولاد عمران بشف شابة. إخوتنا إخوة الإيمان الإسلام شكر الله وسعيكم جميعا.